قال الحافظ ابن كثير: وقد جاء في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، يعني لما خرج وكان البيت مطوق بالرجال من هؤلاء الكفار الذين تأهبوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عليه الصلاة والسلام ترابا من الأرض ودار عليهم واحدا واحدا يضع على رأس كل واحد منهم التراب. ولما أصبحوا رأوا التراب على رؤوسهم ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وخبر وضع التراب على رؤوسهم واحدا واحدا أورده ابن إسحاق رحمه الله ولم يسنده، فهو لم يثبت هذا الحديث الذي ذكره أو أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، غير ثابت، لم يكن له سند متصل، لكن الله جل وعلا أعمى أبصارهم عن رؤيته صلى الله عليه وسلم وحماه منهم ووقاه منهم فخرج ولم يروه. فالشاهد والخلاصة والأهم في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يروه، أن الله عز وجل أعمى أبصارهم. أما خبر ذر التراب على رأس كل أحد فهذا ذكره ابن إسحاق ولم يسنده، فهو لم يثبت. قال رحمه الله: ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه فخرج، أي هو وأبو بكر، من خوخة في دار أبي بكر ليلا، وقد استأجر عبد الله بن أريقط الديلي من بني الديل، كان مشركا وكان خريتا، يعني عنده مهارة في معرفة الطرق، فاستأجراه على هذا الأمر أن يقوم بدلالتهم الطريق، فقام بما استأجراه لأجله أحسن قيام وأمناه على ذلك، يعني لا يخبر أحدا، فوفى بذلك مع أنه كان على دين قومه وسلم إليه راحلتيهما. مثل هذه القصة، قصة عبد الله بن أريقط وقصة عثمان السابقة وقصص أخرى، عثمان بن أبي طلحة التي وردت معنا في الدرس السابق وقصص أخرى كثيرة، يعرف من خلالها ونأخذ من فوائدها أن عددا من المشركين يكون متصفا ببعض الأخلاق، مثل أن يكون على أمانة أو يكون على عفة أو تنزه من الحرام، مع كونه على الشرك والكفر بالله عز وجل، ولكن هذه الأعمال وهذه الأخلاق من أمانة وصدق مهما كثرت وعظمت فإنها لا تنفع الإنسان عند الله عز وجل إذا مات على الشرك. فالله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الحافظ ابن كثير: وواعداه غار ثور بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث ليالي واعداه غار ثور، وثور جبل في جنوب مكة، في جنوب مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الغار ودخل الغار هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأهل مكة لا يدرون أين ذهبا، وكانوا يتوقعون أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة الشمال، جهة المدينة، هذا هو المتوقع. لكن من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره وإرادته التعمية على المشركين، خرج من مكة من جهة لا يتوقعون أنه صلى الله عليه وسلم يخرج إليها، بمعنى أنه خرج إلى العكس تماما من جهة الشمال، فهو خرج إلى جنوب مكة إلى الغار. ولما انطلقوا في البحث كان انطلاقهم إلى جهة المدينة التي يتوقع أنه صلى الله عليه وسلم يخرج إليها. قال الحافظ ابن كثير: وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، غنما لأبي بكر، يعني يقوم على رعاية الغنم، وكان قريبا منهما. وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار من الطعام وغيره، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه، يعني يذكر لهم ما يكون من مؤامرات أو تدبير أو نحو ذلك ليحترزا من ذلك وليأخذوا الحذر والحيطة. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور، وصلوا إلى الجبل، يعني وصلوا إلى المنطقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مختفيان فيها. وما هنالك، قال: وما هنالك من الأماكن حتى أنهم مروا على باب الغار، وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار. يعني لم يروا باب الغار فلم ينظروا إلى من بداخل الغار، وهذا نصرة من الله عز وجل وحماية لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال، قال الحافظ ابن كثير: ويقال، والله أعلم، ويقال يؤتى بها للتضعيف، ويقال والله أعلم أن العنكبوت سدت على باب الغار، وإن حمامتين عششتا أو عشعشتا على بابه. وهذا لم يثبت بإسناد صحيح، وهذا لم يثبت بإسناد صحيح، بل إن الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية لما ذكر هذا الخبر قال: غريب جدا، يعني يشير إلى عدم ثبوت هذا الخبر، فلم يثبت ما يتعلق بالعنكبوت، ولم يثبت أيضا ما يتعلق بالحمامتين، فهي رواية منكرة. قال: فذلك تأويل قوله تعالى، يعني تعمية الله عز وجل وحمايته لرسوله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه، وعدم اهتداء المشركين إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم وصلوا إلى باب الغار، هذا تأويل قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أي لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. الآية. وهذه منقبة كبرى لأبي بكر رضي الله عنه، نص على هذه الصحبة، على صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل، وأعظم وأكرم بها من منقبة. ولم ينص لأحد من الصحابة غيره في القرآن، وقوله عز وجل: وأيده بجنود لم تروها، هذا أيضا مما يستفاد منه ضعف رواية العنكبوت والحمامة، لأن العنكبوت ترى وتشاهد، والحمامة ترى أيضا وتشاهد، والله عز وجل قال: وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قال الحافظ ابن كثير: وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون. بكى لماذا؟ لم يبكي رضي الله عنه خوفا على نفسه، إنما خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشي أن يطلعوا عليه وأن يقتلوه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا، لأنهم وقفوا على باب الغار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذا من حسن ثقته بالله عز وجل، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذا ينبغي للمؤمن أن يكون حسن الصلة بالله عز وجل، وأن يثق بربه تبارك وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، لما قال قوم موسى: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا تكون الثقة بالله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: ولما كان بعد الثلاث جاءهما ابن أريقط بالراحلتين فركباهما، أي كانوا واعدوا ابن أريقط بالراحلتين بعد ثلاث، بعد ثلاث ليال، ويأس المشركون وانتهى الطلب والبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ابن أريقط بالراحلتين فركباها أردف أبو بكر عامر ابن فهيرة، وجاء في صحيح البخاري: يعقبانه حتى قدم المدينة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعقبان عامر بن فهيرة على راحلتيهما حتى قدم إلى المدينة. قال: وسار الديلي أمامهما على راحلته. والديلي هو عبد الله بن أريقط الذي استأجراه هاديا، أي دليلا لهما في الطريق. فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديلي، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. عامر بن فهيرة ارتحل معهما مسلما، وهو رضي الله عنه شهد بدرا وأحدا وقتل في معركة بئر معونة في السنة الرابعة من الهجرة. وجاء في صحيح البخاري عن عامر ابن الطفيل قال: لقد رأيته، يعني رأى عامر بن فهيرة رضي الله عنه، بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع، يعني كأنه يراه فوق السماء. أما عبد الله بن أريقط الديلي لم يأتي شيء يدل على أنه أسلم. وقد جاء في الروض الأنف للسهيلي قال: ولم يكن إذ ذاك مسلما، ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ذلك. قال الحافظ بن كثير: وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر 100 من الإبل، يعني دية الرجل، من جاءهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر حيا أو ميتا فله هذه الجائزة العظيمة. قال: فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة ابن مالك ابن جعشم سيد مدلج، فركب جواده، سراقة ركب جواده وسار في طلبهم طمعا في المئة ناقة. والخبر بقصة سراقة ابن مالك جاء بنحوه في الصحيحين. فلما قرب منهم، أي سراقة، وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات حذرا على رسول الله، يعني خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، يعني أدركنا ودنا منا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، يعني دخلت يدا الفرس في الأرض فأصبح ثابتا في مكانه، لا يستطيع أن يتقدم ولا يستطيع أن يتأخر. وقيل إن الأرض كانت صلبة، لكن ساخت يد الفرس بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أي سراقة، قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. قال: فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق. وقوله قد علمت أن الذي أصابني بدعائكم، هذا يدل على أنه قريب منه جدا. فكتب له، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في أديم، يعني في جلد، ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما ها هنا، يعني لا يوجد أحد في هذه الجهة، يطمئنهم أنه لا يوجد أحد في هذه الجهة التي ذهب إليها. وهذا من وفائه مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن سراقة قال: فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم. وقيل أن الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه. وقد جاء، أي سراقة رضي الله عنه، مسلما عام حجة الوداع، يعني تأخر إسلامه إلى ذلك الوقت، ودفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وعده، وهو لذلك أهل، أي الرسول صلى الله عليه وسلم أهل للوفاء. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك، يعني للمدينة في هجرته، بخيمة أم معبد، فقال عندها، قال أي من القيلولة، وهو النوم وقت القائلة وقت الظهر، قال ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول صلى الله عليه وسلم. وقصة أم معبد التي يشير إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله وردت في المستدرك للحاكم وطبقات ابن سعد ودلائل النبوة لأبي نعيم والبيهقي وفي غيرها من المصادر. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: قصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. وهذه القصة هي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أم معبد جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة هزيلة في سنة مجدبة، وليس في الشاة حليب، فمسح عليه الصلاة والسلام ودعا فأصبحت حلوبا كأحسن ما تكون الشاة حلبا، فشرب منها وشربت وشرب أبو بكر، وكان هذا أمرا بهر هذه المرأة، وهو آية من آيات نبوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر ما يتعلق بالهجرة، ثم بعد ذلك عقد فصلا فيما يتعلق بخبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون هذا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بشفاعته، وأن يريدنا حوضه، إن ربي على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.